مما يحصل به جلاء القلوب كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وأصله قراءة القرآن. ومنها الإحسان إلى اليتامى والمساكين. روى ابن أبي الدنيا قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثني حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال: إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين. إسناده جيد. وكذا رواه ابن مهدي عن حماد بن سلمة، ورواه جعفر بن مسافر قال حدثنا مؤمل قال أخبرنا حماد عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كأنه غير محفوظ عن حماد. ورواه الجوزجاني قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عمران الجوني مرسلا، وهو أشبه، وجعفر أحفظ لحديث أبي عمران من حماد بن سلمة. هذا الحديث كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى حديث مضطرب، قد اختلف فيه الرواة على حماد بن سلمة. والحديث المضطرب ما جمع أربعة نعوت: الأول أن يكون مرويا من وجوه عدة، كما رأيتم فإن هذا الحديث تارة روية موصولا من حديث أبي هريرة، وتارة موصولا من حديث أبي ذر، وتارة مرسلا من حديث أبي عمران الجوني، وكلها مدارها على حماد بن سلمة. والثاني أن تتساوى هذه الوجوه في القوة، فأما إذا كان أحدها قوي والآخر ضعيف فإنه يقدم القوي على الضعيف قولا واحدا. والوصف الثالث أن لا يمكن الجمع بينها، كأن يحتمل الراوي التحديث بالوجهين جميعا، كما وقع هذا في حديث جماعة من الثقات منهم الأعمش، فحدث بحديث ابن عباس المشهور في عذاب القبر في صاحبي الجريدتين، حدث به تارة عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، وحدث به تارة أخرى عن مجاهد عن ابن عباس، وكلا الوجهين صحيح قد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. والنعت الرابع أن لا يمكن الترجيح بينها، فإذا لم يمكن الجمع بأن يحتملها الرواية فزع إلى الأمر الرابع، وهو أن لا يمكن الترجيح بينها بأن يكون أحد هذه الوجوه مقبولا والآخر مردودا. فهذه أربعة نعوت لا بد منها حتى يتصف الحديث بالاضطراب، كهذا الحديث الذي اضطرب فيه على حماد بن سلمة. وأشبه الوجوه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى روايته مرسلا من حديث جعفر، والمراد به جعفر ابن سليمان الضبعي الذي رواه عن أبي عمران الجوني مرسلا. وروى أبو نعيم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن صاحب له أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان: ارحم اليتيم وأدنه منك وأطعمه من طعامك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يشتكي قساوة قلبه فقال: أتحب أن يلين قلبك؟ فقال له: نعم. فقال: ابن اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. قال أبو نعيم: ورواه ابن جابر والمطعم بن المقدام عن محمد بن واسع أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان مثله. ونقل أبو طالب أن رجلا سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف أيضا من جملة الأحاديث الضعاف. ونقل أبو طالب أن رجلا سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل فقال له: كيف يرق قلبي؟ قال: ادخل المقبرة وامسح رأس اليتيم. ومسح رأس اليتيم وإن لم يثبت فيه حديث في أثره في القلب إلا أن الحال شاهدة بذلك، فإن مواساة أهل الحاجة والضعف يوجب انكسارا في القلب، فإن المرأة إذا رأى يتيما أو سائلا له حاجة وفقر فإن ذلك يرجع على قلبه بالرقة، فيكون في قلبه التفات إلى حال هذا السائل، فمن صاحب المساكين والفقراء والمحتاجين واليتامى آنس في قلبه رقة يجدها من ملاحظة الضعف، فإن المرأة إذا لاحظ ضعف الخلائق وعى قوة الخالق وما أنعم الله به سبحانه وتعالى عليه إذ لم يجعله على هذه الحال، فموجب شكران النعمة للرب سبحانه وتعالى أن يرق قلب المرء لهذا اليتيم أو الضعيف. وإذا رأيت امرئا لا يرق قلبه إذا رأى أحوال هؤلاء المحتاجين فاعلم أن على قلبه غياية وسوادة ينبغي أن يتنبه إليها. ومنها كثرة ذكر الموت. ذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية أن امرأة أتت عائشة تشكو إليها القسوة فقالت: أكثري ذكر الموت يرق قلبك وتقدرين على حاجتك. قالت ففعلت فأنست قالت ففعلت فأنست من قلبها رشدا فجاءت تشكر لعائشة رضي الله عنها. وكان غير واحد من السلف منهم سعيد بن جبير وربيع بن أبي راشد يقولون لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذم بالذال من الهذم وهو القطع، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات، يعني أكثروا من ذكر قاطع اللذات، وما قطعت اللذات بشيء أعظم من الموت. وروي مرسلا عن عطاء الخراساني قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس قد استعلاه الضحك فقال شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات. قالوا وما مكدر اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. وهذا حديث ضعيف لا يثبت لكونه مرسلا، وروي من وجه آخر مسندا عن أنس بن مالك رضي الله عنه ولا يثبت أيضا. ومنها زيارة القبور والتفكر في حال أهلها ومصيرهم، وقد سبق قول أحمد الذي سأله ما يرق قلبي قال ادخل المقبرة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه أحمد والترمذي وصححه وهو كما قال وأصله في مسلم، لكن ليس فيه قوله في آخر الحديث فإنها تذكر الآخرة، وإلا فالأمر بزيارة القبور من حديث بريدة في صحيح مسلم، لكن ليس فيه قوله فإنها تذكر الآخرة، وإنما هي عند الترمذي. ولو قال المصنف بعد تخريجه رواه أحمد والترمذي وأصله في مسلم لكان أحسن. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم قد بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا. رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا. وفي إسناده ضعف. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا هجرا، الهجر بضم الهاء هو الفحش، فنهي الإنسان أن يقول شيئا مما يفحش في الشريعة عند القبور. وذكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن صالح السمار قال كان صفوان بن سليم يأتي البقيعة في الأيام فيمر بي، فاتبعته ذات يوم وقلت والله لأنظرن ما يصنع. قال فقنع رأسه وجلس إلى قبر منها فلم يزل يبكي حتى رحمته. قوله فقنع رأسه أي غطاه بقناع. قال ظننت أنه قبر بعض أهله. قال فمر بي مرة أخرى فاتبعته فقعد إلى جنب قبر غيره ففعل مثل ذلك، فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وقلت إنما ظننت أنه قبر بعض أهله، فقال محمد كلهم أهله وإخوانه، إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. قال ثم جعل محمد بن المنكدر بعده يمر بي فيأتي البقيع، فسلمت عليه ذات يوم فقال ما نفعتك موعظة صفوان؟ قال فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها. وذكر أيضا أن عجوزا متعبدة من عبد القيس كانت تكثر إتيان القبور فعوتبت في ذلك فقالت إن القلب القاسي إذا جفا لم يلينه إلا رسوم البلاء، وأني لآتي القبور وكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقها، وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة وإلى تلك الأجسام المتغيرة وإلى تلك الأكفان الدنسة، فيا له منظر لم أسر به قلوبهم، ما أنكل مرارة الأنفس وأشد سلفة الأبدان. وقال زياد النميري ما اشتقت إلى البكاء إلا مررت عليه. قال له رجل وكيف ذلك؟ قال إذا أردت ذلك خرجت إلى المقابر فجلست إلى بعض تلك القبور ثم فكرت فيما صاروا إليه من البلا وذكرت ما نحن فيه من المهلة. قال فعند ذلك تختفي أطواري. أطواري جمع طور، والمراد بالطور الحال، فقوله تختفي أطواري يعني تتغير أحوالي إلى الأحسن. وقلت والله الموفق أفي دار القرار تظل تبني وتعمر ما لعمران خلقت وما تركت لك الأيام عذرا، لقد وعظت لكن ما استعظت، تنادى للرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت. تنادي الأيام يعني تنادي بالرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت وتسمعك النداء وأنت لاه عن الداعي كأنك ما سمعت وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت تنام وطالب الأيام ساع وراءك لا ينام فكيف منك معائب هذه الدنيا كثير وأنت على محبتها طبعت يضيع العمر في لعب ولهو ولو أعطيت عقلا ما لعبت فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت باطل ردا لدنيا. هذا الذي ذكر المصنف أنه كلمة غير واضحة قرأها محقق نسخة ثانية ضمن مجموع الرسائل اعتمد على نفس المخطوطة وفيها ولست بآمل باطل ردا لدنيا. فهذا السقط هو ما ذكرت لك ولست بآمل باطل ردا لدنيا ولست بآمل باطل ردا لدنيا فتعمل صالحا فيما تركت وأول من ألوم اليوم نفسي فقد فعلت نظائر ما فعلت أيا نفسي أخوضا في المعاصي وبعد الأربعين وغب ستا وبعد الأربعين وفيت ستا هكذا ذكرها محقق النسخة الأخرى وهو أحرى والغب العقب فإنه يكون بعد الأربعين بست سنوات لكن الأظهر هو ما في النسخة الثانية وفيت ستا وبعد الأربعين وفيت ستا وأرجو أن يطول العمر حتى أرى زاد الرحيل وقد تأتى أيا غصن الشباب ثمين زهوا كأنك قد مضى زمن وعشت علمت فدع سبيل الجهل واحذر وصحح قد علمت وما عملت ويا من يجمع الأموال قل لي أيمنعك الردى ما قد جمعت ويا من يبتغي أمرا مطاعا ليسمع نافذا هكذا في النسخة الأخرى ويا من يبتغي أمرا مطاعا ليسمع نافذا من قد أمرت عجزت إلى الولاية لا تبالي أجرت على البرية أم عدلت ألا تدري بأنك يوم صارت إليك بغير سكين ذبحت وليس يقوم فرحة قد تولى بترحة يوم تسمع قد عزلت يعني هذا البيت معناه ليس يقوم فرحة قد تولى يعني أن الإنسان إذا سمع الأمر بتوليته بأن يقال قد تولى فلان حصلت له فرحة فإذا وردت عليه هذه الفرحة فليذكر تلك الدرحة التي تكون في قلبه إذا سمع قول الآمر له بأنك قد عزلت ولا تهمل فإن الوقت يسري فإن لم تغتنمه فقد أضعت ترى الأيام تبلي كل غصن وتطوي من سرورك ما نشرت وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت فكيف تصد عن تحصيل باق وبالفاني وزخرفه شغلت هي الدنيا إذا سرت يوما تسوءك ضعف ما فيها سرت تغرك كالسراب فأنت تسري إليه وليس تشعر إن غررت وأشهدكم أبادت من فضل ماذا؟ وأشهد كم أبادت من حبيب كأنك آمن من حبيب كأنك آمن مما شهدت وتدفنهم وترجع ذا سرور بما قد ملت من إرث وحرثا وتنساهم وأنت غدا ستفنى كأنك ما خلقت ولا وجدت تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت يعود المرء بعد الموت ذكرا فكن حسن الحديث إذا ذكرت قوله يعود المرء بعد الموت ذكرا فكن حسن الحديث إذا ذكرت أشبه قول ابن دريد في مقصورته إنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت ألست ترى ديارهم خلاء فقد أنثرت خلاء خلاء ألست ترادي ألست ترادي يا رحم خلاء فقد أنكرت منها ما عرفت أنكرت منها ما عرفت. ومنها النظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين. روى ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار بإسناده عن عمر بن سليم الباهلي عن عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد أنه قال كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول أين أهلك، ثم يرجع إلى نفسه فيقول كل شيء هالك إلا وجهه. وروى في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن قدامة قال كان الربيع بن خثيم إذا وجد من قلبه قسوة يأتي منزل صديق له قد مات في الليل فينادي يا فلان ابن فلان ثم يقول ليت شعري ما فعلت وما فعل بك، ثم يبكي حتى تسيل دموعه فيعرف ذلك فيه إلى مثلها. ومنها أكل الحلال. روى أبو نعيم وغيره من طريق عمر بن صالح الطرسوسي قال طرسوس على زينة فعلول في قول جمهور أهل العلم، فتكون النسبة الطرسوسي. قال ذهبت أنا ويحيى الجلاء وكان يقال إنه من الأبدال إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فسألته، وكان إلى جنبه بوران وزهير وهارون الجمال، فقلت رحمك الله يا أبا عبد الله بما تلين القلوب، فنظر إلى أصحابه فغمزهم بعينه ثم أطرق ثم رفع رأسه فقال يا بني بأكل الحلال. فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث فقلت له يا أبا نصر بما تلين القلوب، فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقلت فإني جئت من عند أبي عبد الله قال هي أي شيء قال لك أبو عبد الله؟ قلت قال بأكل الحلال، فقال جاء بالأصل. فمررت إلى عبد الوهاب الوراق فقلت يا أبا الحسن بما تلين القلوب؟ فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت فإني جئت من أبي عبد الله فاحمرت وجنتاه من الفرح، فقال لي أي شيء قال أبو عبد الله؟ قلت قال بأكل الحلال، فقال جاءك بالجوهر الأصل كما قال. والحمد لله وحده. حاصل هذه الجملة التنبيه إلى أثر أكل الحلال في سلامة القلب، وأن المرأة إذا تناول حلالا فإنه يحدث لقلبه قوة ومحبة للطاعة، وإذا تناول حراما فإنه يقع لقلبه بقصد ذلك كما تقدم. فإن كثرة الأكل ولا سيما إن كان المأكول من باب الشبهات أو الحرام يظلم بقلب صاحبه ويزيده قساوة، بخلاف ما إذا تحرى المرء الحلال وعود نفسه أكله فإن ذلك يعود باللين والرقة على قلبه. فهذه جملة من الأمور التي ذكرها أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة يحصل بها لمن تناولها لين قلبه. وينبغي أن يعلم طالب العلم أن كثرة الانشغال بالعلم ربما أورثته قسوة، كما جاء في كلام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر قال تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة، فإني أسمع الحديث أرجو أن أرويه وأبتدئ بالتصنيف أرجو أن أتمه إلى آخر ما ذكر فإن طالب العلم كلما ازداد في العلم ربما ازداد تعلقه بأن يكون إنسانا يشار إليه، فيغتر بطول الأمل وينظر إلى حطام الدنيا ويحسب أن المقصود من تحصيل العلم هو أن ينال المرء به الرئاسات والمناصب، وليس شيء من ذلك مرادا، وإنما يطلب العلم كي يكون مقربا للرب سبحانه وتعالى. فإن من أعظم الطرق التي يسلك بها إلى الله عز وجل وتوصل إلى جنته أن يكون المرء طالبا للعلم. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه إلى هذا الأمر وأن يرعى حق قلبه وأن يغلق عنه أبواب الفساد التي تظلم بالقلب فتورده إلى موارد العطب. ولذلك فإن من أمراض القلوب ما ينتشر أكثر بين العلماء وطلبة العلم، كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى بيع الحسد في السوق فاشتراه العلماء، وهذا حق، فإنه من أكثر ما يقع التحاسد والتنافس يكون بين طلبة العلم والعلماء، الذين قصرت أفهامهم عن حقيقة العلم، وإلا فإن أعظم ما على المرء في طلبه للعلم أن يتعرف إلى ربه سبحانه وتعالى وأن ينظر طريق عبادته. وأما طلب معرفة الناس ومدحهم وثنائهم فاعلم أنه لا يغنيك عن الله شيئا، وكما قال ابن حزم: ما يسرك إذا عرفك الناس جميعا، فإذا وردت القيامة أظهر الله عز وجل خبيئتك من الرياء والسمعة. فينبغي للمرء أن يلتفت إلى حقيقة العلم وأن لا يشغل بصورته، فإن أكثر الناس واقفون مع صورة العلم محجوبون عن حقيقته، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: رأيت أكثر الناس يقفون مع صورة العلم لا حقيقته. فينبغي لطالب العلم إذا أراد النجاة أن يتلمس حقيقة العلم، وكلما عرف شيئا من الدين فيتقرب به إلى الرب سبحانه وتعالى، فإن هذا يوجب له زيادة العلم. فإن زيادة العلم أيها الإخوان لا تكون بشيء أعظم من قربك لربك سبحانه وتعالى. فكم رأينا أناسا أعطوا قوة في الحفظ وجودة للفهم، لكنما أظلمت قلوبهم وبارت نفوسهم فكسدت بضائعهم ولم يصلهم من العلم شيئا، لأن الغايات لم يكن مرادا منها التقرب إلى الرب سبحانه وتعالى. وربما أعطي امرئ حفظا قليلا وفهما يسيرا، لكن الله عز وجل يفتح له أبواب الفهم، وهذا باب من أسباب العلم لا يوجد عند الناس. وإنك لن تأخذ عن شيخ ولن تجد في كتاب من أسباب العلم الفتح حتى تأخذه، وإنما هو شيء بينك وبين الرب سبحانه وتعالى. فكلما ازداد المرء إقبالا على الله وتعلقا به وسؤالا له وتضرعا إليه، فإن الله عز وجل يفتح له أبواب الخيرات. وتأملوا هذا في أحوال السلف رحمهم الله تعالى، فلقد كان علمهم غزيرا وكلامهم قليلا، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كلام المتقدمين قليل كثير البركة، وكلام المتأخرين كثير قليل البركة. انتهى كلامه. والسر في ذلك أن النائحة التكلى ليست كالنائحة المستأجرة، فما كل من يتكلم في العلم يتكلم، ولكن من تكلم ومراده ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه ورفع الجهل عن نفسه ودلالة الخلق إلى رب العالمين، فإن الله عز وجل يزيده تأييدا وتسديدا. أما من غرته قواه ونظر إلى نفسه واعتمد إلى حفظه فإنه سرعان ما تخذله قواه، لأن الأمر كله لله. وعند ابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي عنبة الخولاني: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. قال الإمام أحمد: هؤلاء هم أصحاب الحديث، يعني طلاب العلم، لأنه لم يكن للعلم سلف إلا الحديث، والمراد بالحديث عندهم الأحاديث المسندة، سواء كانت في أبواب التفسير أو الاعتقاد أو الأحكام أو غيرها. فالله الله أيها الإخوان، أرعوا هذا الأمر في قلوبكم، واحذروا أن تكون قلوبكم من قلوب أهل القسوة، الذين يغفلون عن مرادات الشارع. أسأل الله العلي العظيم أن يلين قلوبنا وأن يحذرنا ويبعدنا من القسوة وأن يجعلنا من عباده الراشدين، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة